بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كلها. كنا نبهنا ان النهارده هيكون هنرجع لجغرافية الاراضي المقدسه. كنا خدنا جغرافية قبل كده منطقه الشرق الاوسط كلها، لكن هنبتدي بقى نتخصص في الحاجه اللي بنقرا فيها كل يوم الكتاب المقدس، الاراضي اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس بعهد القديم والعهد الجديد. فالاراضي دي او حدود الاراضي المقدسه هنشوفها دلوقتي. الاراضي المقدسه بتتكون من خمس اجزاء طوليه، خمس اجزاء بالطول. اللي عليه السهم ده ممكن نكبر شويه بس عشان الناس تشوف. هي معموله بالالوان. الجزء اللي عليه الايد ده السهل الساحلي، ده اول جزء، تمام؟ ده هنتكلم عليه كله. الجزء اللي بعد كده الهضاب الوسطى، ودي فيها معظم الاراضي بتاعت الأرض إسرائيل سواء في العهد القديم أو الجديد. بعد كده ده الوادي بتاع الأردن، بنسميه الوادي الأخدودي. يبقى كده هنا ثلاث مناطق، تمام؟ السهل الساحلي، ساحلي لأنه على ساحل البحر المتوسط أو البحر الكبير. الهضاب الوسطى لأنها هضبة، وهنشوف ارتفاع كل منها قد إيه. وهنا وادي لأنه في نهر الأردن اسمه وادي الأخدودي. أخدودي يعني عبارة عن صدع أو زي كسر في الأرض، بس مساحته كبيرة طبعا. بعد كده في الجزء اللي عليه الإيد ده برضو، ده الجزء اللي هو الجبلي شرق الأردن، الجزء الجبالي شرق الأردن ده برضو هنشوف تكوينه. منطقة الخامسة والأخيرة اللي هي الصحراء الشرقية، شرق يعني كل المناطق الخمسة. هنتعرف على كل منطقة فيهم بحيث برضو نبقى الدنيا سهلة ومعروفة يعني. طيب، أول حاجة طبعا الأراضي المقدسة أيام يشوع بن نون كان ليها توزيع حسب الأسباط، يعني نوري لكم كان شكلها ازاي ايام يشوع بن نون وايام داود عشان وصلت لقمة المجد بتاعها يعني، وبعد كده نشوف الشغل بتاعها. يعني مثلا دي بعض الأسباط أيام يشوع بن نون، ده هنا هو سبط منسى، ده شرق الأردن، وسبط هنا أو وفرايم وغيره، تمام؟ ده سبط يهوذا، ماشي معايا؟ طبعا كل ده يهوذا، كل ده كميه كبيره. ده شمعون هنا، ده بيبين ايام يشوع. سبط اشير، وده هناخده بعد شويه، في عكا وفي صور وصيدا جنبينا في تالي، تمام؟ ده ايام يشوع بن نون وغيره. ده سبط منسى قبل ما ياخدوا الإسرائيليين الفلسطينيين، تمام؟ هنوريكم بقى أيام داود. دي السبطين ونص شرق الأردن أيام يشوع بن نون، تمام؟ أو سبط منسى، ثواني، سبط منسى وادي سبت جات في النص، وسبت رأوبيم بعدين، ماشي؟ ده نهر الأردن. وريكم بس أيام داود وبعد كده إيه نرجع نشوف الشغل بتاعنا. ده الأراضي أيام داود وأكبر توسع ليها. أراضي ماشية لفين؟ حماة اللي هي عند سوريا، تمام؟ شوف واخد فين؟ المفروض الأراضي حدودها دان، لكن هو قدر يتوسع لغاية حماة، دخل سوريا وجنوبا وجنوب هنا قدر ياخد أدوم كلها، وفي عصر كمان سليمان قدر يوصل للبحر الأحمر. قدر يوصل للبحر الأحمر عند إيلات وعصيون جابر عند خليج العقبة، تمام؟ ودي الخطوط الأرضية أيام سليمان. نرجع نشوف بقى سعيد أبونا دي أيام داود ادها لمين من الأصباط؟ لا، ما ادهاش لحد من الأصباط، بقت تحت سيطرته، لكن طبعا اتخذت منه بعد كده. هنشتغل بقى في المناطق الخمسة. شوف يا جورج اللي بتوع في القاعة اللي جنبي، خادمات بتوع اجتماع القديسة دميانة الشابات اللي هم الاجتماع. نشوف الحدود بقى بالظبط حاجة حاجة. سلام. الحدود بتاعة الأراضي المقدسة أيام يشوع بن نون، احنا شفنا شكل التوزيعة الأراضي بين الأصباط، وشفنا يهوذا واخد كمية كبيرة من الأراضي، وفعلا شكله زي وجه الأسد كده في النص. الحدود بتاعتنا من الغرب قلنا بتاعة المناطق الخمسة، قلنا المناطق الخمسة السهل الساحلي، الهضبة الوسطى، الوادي الأخدودي أو وادي الأردن، هنا الجبال، هنا الصحراء، تمام؟ احنا هنشتغل في الأول على السهل الساحلي. من الغرب الخمس مناطق فيهم ايه؟ من غربيهم البحر المتوسط، تمام؟ لكن في وقت من الاوقات سكن في المنطقه دي اللي الايد عليها دي فلسطينيين من جزيره كريت في الالف، يعني الالف الثانيه قبل الميلاد، فكانوا بيضايقوا الناس اللي في المنطقه دي، خصوصا سبط دان، اسف مش سبط منسى. نيجي بقى للحدود الشرقية. الحدود الشرقية اللي هي هنا على الإيد دي، الحدود الشرقية دي خدها سبط منسة، نص منسة وجاد، وبعد كده رأوبين، لكن دي ما وعدش ربنا بيها شعب إسرائيل. اللي وعد بيها ربنا غرب نهر الأردن، كل المنطقة اللي غرب نهر الأردن، ما وعدهمش بشرق نهر الأردن. يعني هم خدوا دية، خدوا دية من عندهم، أنه لقوها أراضي مراعي وغيره زي ما هنشوف بعد شوية. يبقى إذن السبتين ونص بتاع ده رأوبين من تحت في النص جات تمام، وفوق نص النسة ده خدوها لأن هم عندهم مراعي وغيره، لكن حربوا مع أخواتهم الباقيين عشان ياخدوا الأراضي الباقية تمام. الحدود بتاعة الأرض، الحدود الشمالية دان أهي تمام، دي الأساسية. صحيح داود وصل لحماة في سوريا فترة أوقات، لكن ربنا محدد لهم الأرض أن دان هو الحد الشمالي. زي ما دان هو الحد الشمالي المفروض يبقى دي عارفينها يعني. بئر سبع في الحتة دي هو الحد الجنوبي للأراضي المقدسة، نسمع عنها في أيام إبراهيم، بئر سبع في المنطقة دي تمام. الحد الغربي البحر الكبير أو البحر المتوسط، ما عدا الجزء الجنوبي الغربي ده فيه الفلسطينيين وليهم كان مدن خمسة من ضمنها غزة وأشقلون وغيره تمام. والجزء اللي فوق اللي هو فوق سور دوة، الجزء بتاع كان يسكنه سبط أشير اللي هو بتاع بتاع ده فينيقية، المملكة الفينيقية اللي كانت متعاونة مع سليمان. يبقى إذا من الغرب في البحر المتوسط عادة، الشمال الغربي فوق في المملكة الفينيقية فوق سور، والجنوب الغربي منها، جنوب الغربي من المنطقة كلها تحت السهل الساحلي فيها الفلسطينيين. نيجي بقى من الشرق، أقصى حاجة من الشرق هي الصحراء أهو، دي أقصى حاجة في المنطقة تمام. ومن الشمال دان، ومن الجنوب قلنا إيه بئر سبع تمام. يبقى الشمال دان، الجنوب بئر سبع، الغرب البحر المتوسط، عدا الجزء الشمالي الغربي المملكة الفينيقية، والجنوب الغربي اللي هو إيه الفلسطينيين، الشرق الصحراء الشرقية تمام. نيجي بقى إيه، ناخد حتة حتة. التقسيم الخمس مناطق ده تقسيم عالمي للأراضي المقدسة، تقسيم عالمي للأراضي المقدسة. يعني كل علماء الكتاب المقدس والجغرافيا بيقسموا هذا التقسيم العالمي للمناطق دي. هناخد السهل الساحلي اللي هو عليه الإيد دوة. طبعا أول حاجة نعرفها عنه إن هو ارتفاعه حوالي من 180 كيلو متر ل 193، يعني في أرض ليها ارتفاع برضه، ده ارتفاع كبير مش صغير، بس بالنسبة للهضاب الوسطى يعتبر حاجة يعني حاجة صغيرة يعني. نعم؟ لا هتشوف اللي بعد كده اللي بقى الله أكبر من كده، ده كده يعني بالنسبة لهم ده كده يعني حلاوة روح تمام؟ يبقى إذن السهل الساحلي كل ده اللي ماسك المنطقة الغربية كلها ارتفاعه من 180 كيلو 180 متر ل 193 متر تمام. طبعا ده ارتفاع عالي جدا يعني مش سهل. الشريط دوه متقسم لاربع مناطق، السهل ده عشان برضو نقدر نفهمه متقسم لاربع مناطق. اول منطقه خلي بالك معايا سهل عكه، لان فيها عكه، ده ماسك من الحته دي، مش عارف هتشوفه نكبره اكتر من كده عشان الناس كلها تقدر تشوف. ماسك سهل عكا من راس النقره، ودي جنوب سور على طول، لغايه جبل الكرمل. الحته دي جبل الكرمل، جبل الكرمل هو البروز الوحيد الضخم، ده جزء منه. جبل الكرمل نايم كده بعرض الأراضي الفلسطينية كلها لغاية نهر الأردن، في زي مدقات فواصل فيه نايم كله كده، وفي مفاصل يعني يعني فواصل، فواصل دي لو قفلوها يبقى قفلوا الشمال عن الجنوب وخلصت على كده. هناخده فيما بعد يعني، ناخده بالتفصيل وبرسمته. يبقى جزء اول سهل، اول جزء من السهل الساحلي سهل عكا، لان بتقع في عكا المشهوره اللي سموها بيت لومايس اشاره الى بطليموس، ماسكه من راس النقره الى جبل جبل الكرمل. تمام، جبل الكرمل اهو، تمام. وده اللي حصلت عنده المعركه الشهيره بتاعت ايليا وجنوبه نهر القيشوم. نيجي الجزء الجنوبي اللي بعد كده، بعد سهل عكا، ساحل دور. ساحل دور ليه؟ ماشي معايا؟ حد يفتكر دور؟ العرافة بتاعت عين دور اللي استشارها شاوي، تمام؟ ماسكة من جبل الكرمل، خلي بالك معايا، سهل عكا ماسك من رأس النقرة لجبل الكرمل اللي هو البروز ده. فساحل دور اللي بتقع في مدينة دور الشهيرة من جبل الكرمل عند الإيدة لغاية نهر التنانين. تنانين بالميم أو التنانين، هي هي، لأن الجمع في العبري يهمين زي الشاروبيم، جمع شاروب، حطوا يهمين. يبقى ساحل دور من جبل الكرمل لنهر التنانين أو التنانين. بعد كده ده طبعا ساحل دور. بعد كده السهل المشهور جدا سهل شاروم. سهل شاروم، وهنمشيكم بالارتفاعات دي بس مش بالخريطة دي، بعد شوية لما ناخد السواحل على بعضيها هنفرجها لكم طبيعي بس بالعرض بالارتفاعات بتاعتها. سهل شاروم، سهل شاروم ماسك من نهر التنانيم لغاية نهر اليرقون. هي الخريطة هنا العربي غلط، يعني الأخ اللي نقل من الإنجليزي للعربي ده بتاع كتاب مترجم، أطلس مترجم بتاع كارل راسموتين، عندنا الأصل الإنجليزي بتاعه، عندنا أصلين الإنجليزي. في الأصل الإنجليزي موجود نهر اليرقون، اليرموك ده شرق نهر الأردن عشان ما تلخبطش. فإذا سهل شاروم ماسك من نهر التنانيم لغاية نهر اليرقون. اليرقون بعد كده سهل فلسطين، يعني بيقع في المدن الخمسة بتاعت فلسطين، من نهر اليرقون وبعدها تاني لغاية وادي البور. وادي البور يعني وادي باير، يعني ما فيهوش أراضي سهلة للاستعمال. يبقى كل ده السهل الساحلي اللي ارتفاعه من 180 ل193 متر، ده ارتفاع مش سهل. التربة بتاعته طينية وخصبة، يعني ممكن يتزرع فيها. المطر طبعا هنقول من الشمال للجنوب، وحد يقول لي أنا والشمال وأنا والجنوب، بيتراوح كميته بين 400 ملي ل640 ملي. تفتكر 400 ملي فين؟ في الجنوب، برافو. و600 في الشمال، كل ما طلعنا فوق كل ما كميه المطر بتجيب. الطرق، في طريق مشهور هنا بيمر هنا، طريق الدولي او طريق الايه البحر، طريق البحر، طريق هنا دولي اسمه طريق البحر، بيعدي من هنا كله وبعد كده بيجي من عند الجليل كده ويطلع يروح هنا عند هموريكم صورته، وبيتلاقى مع الطريق هنا اسمه طريق الملك اللي هو طريق القوافي. تمام، طبعا بيتزرع فيه بعض المحصولات لكن مش كتير. في مواني، ودي تهمنا المواني. المواني عندنا يافا اللي هي تل أبيب حاليا، وفي العهد القديم حد يفتكر يافا دي كانت كانت مهمة في عهد معين، حد يفتكر؟ خلي بالك يافا لما امشي بيها كده على طول اوصل لأورشليم. مين بقى شاطر يقول لنا يافا كانت ميناء هام في امتى؟ يافا كانت في اسفار كتير، لكن في السف اسفار معينة وعهد معين كانت مهمة فيه جدا. عهد سليمان، كان سليمان ياخد يبعتوا له من سور السور بتاعت مملكة فينيقية هنا بالسفن لغاية يافا وحملوه بالحمير لغاية ايه؟ لغاية أورشليم. ويافا هي تل أبيب، تمام؟ تل أبيب حاليا. وطبعا من المواني المهمة قيصرية فلسطين، هوريلكم صورة ليها ثواني. مساء الخير. طيب خلي بالك معايا، دي قيصرية فلسطين حاليا، ودي كان دايما معلمنا بولس الرسول في رحلاته بيرجع اليها، وقعد فيها مسجون. حد يفتكر قد ايه يا اخوه يا خدام؟ سنتين. برافو عليك. طيب يبقى دي طبعا يبقى دي المواني اللي فيها يافا وقيصرية فلسطين. في قيصرية تاني في قيصرية بتاع ده، نعم قيصرية فلوبس، ده موضوع تاني هنا، لكن دي قيصرية فلسطين. دي كانت في العهد الجديد الاستراحة الصيفية بتاعت الوالي بتاع أورشليم. الزراعة ممكن يتزرع في السهل الساحلي بطوله الغلال في الشتاء، الغلال تحت اي صنف من الغلال. يبقى دي السهل الساحلي. هنعيده تاني بسرعة، خلي بالك بقى معايا. ارتفاع قلنا قد ايه؟ كيلومتر متر، تمام. طيب الامطار فيها من قد ايه لقد ايه؟ من 400 ل 600 ملي. طيب نقسمه لكم كم جزء يا راجل؟ كام سهل؟ انا بتكلم اربع. معلش خلي بالك معايا، سهل عكا من راس النقره للكرمل، ماشي؟ هنكبر تاني عشان برضو ايه، اهو من راس النقره للكرمل، اهو الكرمل اهو، ماشي؟ ده سهل عكا، ادي واحد. بعد كده ساحل دور من الكرمل لنهر التنانين او التنانين، ساحل دور لان فيها دور بتاعت العراف. بعد كده سهل الشهرون من نهر التنانين لنهر اليرقون، اليرقون من شهر يرموك. بعد كده سهل فلسطين من اليرقون لغاية وادي البور، وادي البور، تمام؟ يبقى اربع السهل الساحلي تقسم لاربع مناطق، أربع سواحل، ساحل فلسطين، ساحل سهل شارون، ساحل دور، ساحل عكا، تمام؟ وصلت كده؟ ممكن يزرع فيها الغلال لأن الارتفاع حوالي 180 ل 194 متر، التربة طينية فممكن يتزرع فيها. نيجي بقى للسهل الأوسط ده بقى، ده بالنسبة لده يعني فرق السماء من الأرض، بنسميها سلسلة الجبال الوسطى. بس سامحوني أنا إيه، هشغل حاجة مش هنا، مش البتاع. الناس اللي لسه داخلة عشان برضو انه ما مفتاش حاجة، الأراضي اليهودية، ودي مهمة جدا لينا في العهد القديم والجديد، بتتقسم بالطول طوليا إلى خمس مناطق، تمام؟ هنصغرها ونشوف عشان نبقى إيه وهي الألوان موضحها يعني، وده برضو يفيد الناس اللي عشان ما حدش يدخل حاجة في حاجة أهو، تمام؟ تقسم لخمس مناطق سواء في العهد القديم أو الجديد. السهل الساحلي أهو ده، بعد كده البامبي ده سلسلة الهضاب الوسطى، الثالث الوادي الإخدودي أو وادي الأردن، الرابع المنطقة الجبال، جبال هنا بقى ارتفاع عالي جدا، هنا المنطقة الصحراوية، تمام؟ نيجي بقى لمنطقة السهل الساحلي الأولانية، هنقسمه لعدة مناطق بدل ما هو على بعضيه كده يعني حاجة تخض، هنقسمه لعدة مناطق. أول حاجة سهل عكا، بيقع بين رأس النقرة لجبل الكرمل، حتة البارزة دي أشهر حاجة في الساحل الغربي هي جبل الكرمل، يبقى من رأس النقرة لجبل الكرمل ده إيه؟ ده سهل عكا، لأن عكا بتقع فيها وليها اسم تاني في بعض في زي المكابيين وغيره اسمها بتلماوس، جاي من كلمة بطليموس، بطليموس وقت من الأوقات كان مسؤول عنه، ماشي معايا؟ بسرعة بنقول إن الأراضي المقدسة بتقسم طوليا لخمس مناطق، السهل الساحلي الإيد عليه، الجبال هضاب الوسطى الإيد عليها اللي لونها بامبي دية، الوادي الإخدودي بتاع الأردن اللون الأورنج دوا، الجبال، بعد كده الصحراء. السهل الساحلي ده هنقسمه لسهول أربعة، أول جزء من رأس النقرة لجبل الكرمل هنسميه سهل عكا، لأن أشهر مدينة في عكا اللي بيسموها بتليماوس خصوصا في المكابيين نسبة إلى بطليموس، تمام؟ ده أول سهل. بعد كده السهل الثاني بتقع في مدينة دور، وقلنا فيها المدينة المشهورة بتاعت عرافة عين دور اللي استشارها شاول قبل ما يموت بيوم، تاخد من جبل الكرمل لغاية ايه نهر التنانيم او التنانين جامعة النين باليه ميم او النون جامعة النين، لان الجامعة في العبري ممكن يه ميم او بالنون زي ما نقول الشير وبيم جمع، تمام؟ يبقى واخد من نهر من جبل الكرمل لغاية نهر ايه التنانين. سهل شاروم وده من اسهل من اشهر السهول، واخد من نهر التنانيم لغايه ايه؟ لغايه نهر اليرقوم، اليرموك هنا مكتوبه في العربي غلط، هوريها لكم في الاصل الانجليزي وهوريها لكم بالعرض بالارتفاعات هتبقى حاجه روعه يعني بعد شويه بس لما تشد شويه. يبقى من نهر التنانيم لغايه نهر اليرقوم سهل شاروم، تمام؟ وبعد كده سهل فلسطين من نهر اليرقون لوادي البور، بور يعني ما فيش زرع. في السهل الساحلي ده كله قلنا في مدينتين او في بتاع ده يعني مينائين، ميناء يافا اللي هو تل ابيب حاليا، واشتهر في عصر قلنا مين؟ سليمان. واشتهر في عصر مين تاني؟ حد يعرف غير سليمان يا اخوة اللي بتقروا الكتاب المقدس؟ في عصر مكابيين خدوها ورجعت ليهم كذا مرة. المهم وقيصرية اللي هي قيصرية فلسطين اللي هي مكان الحاكم الصيفي لانها بتطل على البحر، وتهيألي ورينا لكم الشكل بتاعها، مش دي لأ طبعا، اهو دي قيصرية فلسطين، دي اللي اتحبس فيها معلمنا بولس الرسول حوالي سنتين، تمام؟ يبقى ده السهل الساحلي اول منطقه طوليه في الأراضي المقدسة، ارتفاعها تربة فيها من 180 متر ل 193 متر. الأنهار الأمطار فيها من كام؟ من 400 لكام؟ ل 600. طبعا 600 دي في الشمال، 400 تحت، بيتزرع فيها الغلال عامة. نيجي بقى لمنطقة الجبال، الهضاب الوسطى، مش الجبال، ايه الهضاب الوسطى دي بقى؟ فيها مين شمال ومين جنوب؟ وماشية زي ما حدش يتخض. ارتفاعها 913 متر. شايف المنطقة اللي هي دي كلها من الجليل، من الجليل فوق تمام لغاية لغاية يهوذا أو كمان لغاية بير سبع. طبعا دي عبارة عن حصن لوحديها، أرض مرتفعة 913 متر. بس بقى في اختلاف، أنت لو هنا في مصر هتقول لك دي جبل، لكن الأراضي هناك بقى ميزتها إنها مسامية، فيها مسام، فتنزل لما ينزل المطر، هنقول بقى حدود المطر هتلاقيها عالية شوية، لما ينزل المطر هينزل في الأراضي دي لأنها مسامية لغاية جزء معين صلد، فينزل المطر وتشربه الأرض، فلما تشربه بعد الحتة المسامية هتوزعه، تروح موزعاه شرق وغرب، فلما ينزل مطر بعد الجزء المسامي اللي بتزرع فيه هتوزع المية غرب الفين البحر المتوسط، وشرق لمين؟ نهر الأردن. يا سلام، شغل يعني طبيعي غير عادي. عشان كده ربنا قال لهم أرض تفيض لبنا وعسل، شغل مش ما يعتمدش على النهر ولا غيره. طيب الأنهار، للأسف الأمطار بين 500 ل 1000 ملي. فكركم 500 فين والألف فين؟ 500 في الجنوب والألف دي في الشمال. طيب بتمر على مناطق مسقط مياه. حد فيكم راح دير أبو حناس؟ حد فيكم شاف في الحتة بتاعت كوم مارية بيسموها ايه؟ سد النهر او حاجة زي كده، مجرى السيول. حد شاف كده؟ حد شاف مجرى السيول؟ حلو الكلام. عندنا كده فين؟ هنا بقى في عائد سيول عاملة طريق. ثواني بس اوريه لكم، بس على الله يكون ايه. هنا بقى ده ايه؟ احنا هنشوف الارض بالعرض. شايفين؟ خلي بالك بقى معايا، هوريكم السهل الساحلي عامل ازاي. بص انا بشوفه حسب الارتفاع. شايف الجزء الاخضر ده هو السهل الساحلي. شايف هنا كاتب لك هنا ايه؟ فونيقية، اللي هي فينيقية. تمام. هنا تيرا اللي هي صيدا. تمام. بتاع ده سور، اسف. هنا اهي راس النكرة، راس النقرة. تمام. لغاية هنا ماونتن كارمل، نهر الكارمل. ده على فكرة ده نفس الكتاب، بس طبعا فرق بين السماء والارض. هنا عامله بارتفاعاته مظبوط، لكن الاخ العربي لما نقله نايل الدين. المهم يعني يبقى ده اهو بين رأس النهر النقرة وبين جبل الكرمل ساحل عكا. هنا كاتب لك اكو. تمام. كاتب لك بلين اوف اكو، ساحل عكا من جبل الكرمل تمام لغاية التنانيم، نهر التنانيم. التنانيم اهو مكتوب عليه اهو تنانيم، من جبل الكرمل نهر التنانيم. ده اللي هو ساحل دور، لان فيها مدينة دور المشهورة. بعد كده سهل الشاروم اللي مكتوب عليه شاروم بلين، اللي هو من نهر التنانيم لغايه ايه؟ لغايه اليرقوم. اهو اليرقوم اهو، شايف؟ اهو مكتوب اهو يرقوم، شايفين؟ ولا حد انتم مش شايفين؟ طب حاضر. شفتوا كده؟ شفتوا كده؟ ولا كده؟ ايه الحلاوه؟ نشوف تاني، بس للأسف هو مش راضي يتحرك. اهو تمام. هاي ما معلش، ما انا عامله بي دي اف لان الصوره هتتحرك. يبقى جبل الكرمل اهو فوقيها راس النقره، ده يبقى ساحل ايه؟ عكا. تمام. بعد كده من جبل الكرمل لغايه نهر التنانيم اهو، تمام، يبقى ده سهل ايه؟ سهل دور، لان بتقع فيه ساحل دور. بعد كده سهل شاروم من نهر التنانيم اهو ماشي لغاية نهر اليرقوم، تمام، من نهر التنانيم لغاية اليرقوم ساحل أو سهل الشاروم. بعد كده ساحل فلسطين من نهر اليرقوم لغاية إيه؟ وادي البور. هنا مش كده، وادي البور الحتة اللي تحت خالص. سيبنا التنانيم ده بين مش نهر علشان مش كده ريفر، مش هار زي اليرقوم. نعم. معلش بس هو نهر، يعني هو عامل علامة نهر اهي، تمام، ده فرع يعني نهر. ماشي، نصغر شوية عشان نوصل للي احنا عايزينه. نيجي بقى للجزء اللي في النص اللي هي الهضاب الوسطى دي، شايف عاملها ازاي؟ دي بتزرع واحنا قلنا تربطها مسامية ولغاية جزء معين، وبعد كده بتوزع المية شرق وغرب. غرب بيوصل لغاية بتاع ده البحر المتوسط أو البحر الكبير، شرق نهر الأردن. طيب في وادي عملاه أو مجرى عملاه السيول، ده ماشي منين بقى؟ خلي بالك معايا، من بيت لحم هنا جنوب أورشليم، تمام، لأورشليم، بعد كده طالع للرامة. الرامة بلد مين؟ صموئيل النبي، تمام، ومن الرامة طالع على بيت إيل، ومن بيت إيل طالع على هنا جزء اللي هو شيلوه، مكان السهم هنا قرب شكيم. شيلوه كان فيها ايه؟ ها؟ خيمة الاجتماع في عصر صموئيل، بس عصر القضاء. كم سنة عصر القضاء؟ 400. عصر القضاء 450 سنة بالتحديد، لأن معلمنا بولس الرسول في عز لي في أنطاكيا بسيدية في الرحلة الأولى قال لليهود إن بني إسرائيل كانوا تحت حكم القضاء 450 سنة يعني بالتحديد، لكن في بعض الناس بيحسبوها غلط وبيألفوا حاجات من دماغهم، لا دي بنص من الكتاب المقدس، تمام، زي بتوع الألف معلم اللي قالوا 300 وشوية وغير الأخطاء الأخرى وغير، تمام. يبقى هنا ده وادي عامله السيل. طب تعالوا نشوف بقى بتزرع ايه. فكركوا تربة زي كده تزرع ايه؟ كل انواع الحاجات اللي بتحتاجوها بني اسرائيل، القمح بيعملوا منه الخبز، والشعير لاكل البهايم او احيانا لاكل البني ادمين بيعملوا منه خبز الشعير، زي الخمس خبزات والسمكتين في انجيل يوحنا، منش خبز من الشعير، يبقى شعير وقمح وكروم اللي هي العنب اللي بيعصروه، وعندك كمان ايه شجر الزيتون. يبقى كل ده بيتزرع فين؟ في المنطقه الوسطى او الهضاب الوسطى، ودي صعبه حد يخترقها. ليه؟ الجيوش لما تعدي هتعدي في الحته السهله، في السهل الساحلي، وهتعدي قرب نهر الاردن، لكن تطلع 900 متر اول ما تطلع هيصطادوها، هيصطادها اي حد من الشرق او الغرب او الجنوب. في هنا عندنا يعني حبرون هنا ديه، تمام، فيها تعتبر حصن، حصن اسرائيل في الجنوب. اول ما يلاحظ جيش بيحاول يطلع الجبال راح مبلغ الناس في الهضبة الوسطى كلهم، كله يتبلغ في مجده فوق وفي حصور، كله يتبلغ ينزل عليهم بالسهام ترف مش هيطلعوا تاني، تمام. لكن يعدي ايه في الجيوش في السهل الساحلي، يا اما في الوادي بتاع الاردن، تمام. طبعا فيها خزانات من الحجر، يعني دي من الاف السنين، خزانات المطر اللي بينزل من 500 ملي من 1000 ملي، خزانات حجر وما بتسربش ميه. يا ده ربنا ده عجيب قوي. هو ربنا لما حب يعني يزبك حاجه بيزبكها، ما تعبوش فيها، ولا ليه ولا ليهم انهار ولا سدود ولا فيضان ولا كلام من ده، لكن كل حاجه ايه طبيعيه مظبوطه، عجب. المهم يعني نيجي بقى للوادي الاخدودي، نحاول نصغر شويه لان عشان نقدر نشوف الدنيا ماشيه ازاي. الوادي الاخدودي انا احاول برضه اشوف هنا، اشوف حاجه هنا. حد يعرف جبل ايه ده يا اولاد؟ جبل ايه ده يا اخوه؟ جبل ايه ده؟ جبل ايه ده؟ حرمون. اللي بيطلع منه نهر الاردن، بيطلع منه كم فرع عشان يعمل نهر الاردن؟ اربعه. طيب الوادي الاخدودي هو ده اللي نشتغل فيه. ثواني قبل ما اشوف اشوف الخريطة اللي انا عايزها. ماشي دي. خلي بالك بقى، ده جبل حرمون اللي احنا شفناه، بس هنا مجسم شوية خريطة. هنشتغل في الوادي الاخدودي، والوادي الاخدودي ده اللي هو الحتة اللي في النص دي صدع جيولوجي، تمام، صدع ضخم جدا ماسك من تركيا فوق الشمال خالص لغاية شمال افريقيا. خبر طوله احفظ الرقم ده كأنه رقم تليفون بيتكو، 5590 كيلومتر. يا خبر، يعني ده ماسك من تركيا لغاية شمال افريقيا. بس احنا هناخده فين؟ هناخده فين احنا؟ هناخده في الاراضي المقدسه. خلي بالك معايا فين عشان ما انتهش. من دان، شايفها دان؟ طيب مش هتشوفوا دان برضو؟ اهي دان، اهي شايفينها دان؟ دان اهي، تمام، لغايه ما نوصل، بس دي مش موجوده هنا، لبير سبع تحت، خلاص. طيب ماشي، في وادي هنا، حاول نكبر شويه عشان تشوفوا، نبين عليكم يعني تعديتوا مننا ولا حاجه. شايفين البحيره دي؟ شايفينها؟ مكتوب عليها بحيره حوله، شايفينها؟ كله شاف. طيب دي بتيجي عباره عن خمس ينابيع لما يدوب التلج اللي احنا ورناه لكم ده على جبل حرمون، خمس ينابيع يتحولوا لاربع انهار، اربع مجاري، واحد اسمه براغيت، لا مؤاخذة، براغيت والحصباني، تمام، وبراغيت والحصباني و اللياني تمام، وفي واحد اسمه يعني تباليس او حاجه زي كده تمام، يتجمعوا يعملوا نهر واحد هو نهر الاردن، يعمل زي بحيره صغننه خالص اسمها بحيره حوله. بحيره حوله دي فوق بحر طبريه، ودي ما حدش اتكلم عنها الا في العهد القديم في ايام يسوع، حدش جاب سيرتها ابدا. في العصر اليوناني سماها يوسفوس سيميكونتس. سيميكونتس هي بحيره الحوله دي، اتساع صغير من نهر الاردن. طبعا طولها 21 في 12، يعني الارقام مقلوبه 21 في 12. طبعا دي بالنسبه لبحر طبريه او بحر الجليل حاجه يعني نونو يعني تمام. نكمل شوف بقى بحر الجليل، يجي نهر الاردن يكمل يمشي نهر عزب، يجي يخش بحر الجليل يبقى ايه مالح، ويطلع من بحر الجليل عذب. طبعا المناخ بتاع بحر الجليل زي مناخ المدن اللي على البحر. طيب ناخد بقى ايه، احنا لسه في ايه، كل ده في الوادي الاخدودي، الوادي بتاع نهر الاردن ماشي. خلي بالك بعد بحر الجليل هنحسب طول نهر الاردن، طوله كطول وطوله بتاع رجاته. نهر الأردن من بحر الجليل لغاية البحر الميت، هصغر هنا مضطر يعني من بحر الجليل اهو بحر الجليل هنا تمام لغاية البحر الميت تمام، طوله كطول النهر لو قست انت بحاجه طول 105 كيلومتر، لكن ده مش الحقيقه. امال ايه في حقيقته؟ متعرج طوله الحقيقي بتاع رجاته 212 كيلومتر. الله الله الله الله، شفت الفرق بقى؟ الطول من بحر الجليل، من بحر الجليل لغايه بتاع ده بحر الميت 102 كيلو، لكن بتاع رجاته 212 كيلومتر. طيب خلي بالك في هنا جزء، بس ده هنجيبه بقى بالسلامة. ثانية واحدة، ماشي معايا؟ خلي بالك بقى معايا اهي، شايف انت كده؟ ادي حوض الحوله اللي احنا قلنا عليه، اللي بيتجمع من الاربع فروع بتوع اللي بيعملوا نهر الاردن وينزل تمام، وبعد كده يطلع بحر الجليل. المسافه من بحر الجليل للبحر الميت 102 كيلو تمام، بتعريجات نهر الاردن 212 تمام. ماشي معايا. في بقى نهر هنا هوريه لكم، شايفين النهر اللي عليه الايد؟ عارفين تقروا اهو، شايفين يطلع بحر، يطلع نهر الاردن من الجزء الجنوبي الشرقي، هنا الخريطه عايزه ظبط شويه، من الجزء الجنوبي الشرقي لبحر الجليل ده مين؟ نهر الاردن. يصب فيه مين؟ نهر اليرموك. عشان كده قلت لكم النهر اللي كان موجود هنا، هنا موجود صح نهر اليرقوم، كانوا كاتبينه في خريطة تانية اليرموك غلط. فنهر اليرقوم بيضعف مياه نهر الأردن للضعف، يخليه ضعف من بعد مسافة بسيطة جدا من خروج نهر الأردن من بحر الجليل. نمشي كمان هنلاقي المسافة بتاعت الجزء اللي هو الاخدودي دوة اللي انا بشاور عليه بالايد بالعرض ده، المسافة دي فوق في الشمال مش زي ايه، مش زي الجنوب، مش زي الجنوب. يعني المنطقة في الشمال صغيرة، هتلاقي هنا الجزء الاخضر ده صغير، الوادي الاخدودي، لكن في الجنوب عريض. ازاي؟ وده بيبقى لنا نقط مهمة جدا. الوادي الاخدودي في الشمال عرضه 30 متر، يعني ممكن واحد يعبر نهر الاردن بسهولة جدا من الشمال، لكن عند اريحة تحت ساعة ما عبروا عند اريحة، تمام، في الجزء ده عرض نهر الاردن 8 كيلو 600 متر. 8 كيلو 600 متر. عمق نهر الاردن في الشمال 1 متر عمقه، لكن في الجنوب 3 متر، يعني ممكن يغرق، تمام. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا. الوادي ده او نهر الاردن على الجانبين بالطول يتقسم لثلاث مناطق، وده تهمنا جدا عشان تبقى فاهمهم، عشان لو شفتهم في حتة متتلخفنش. خلي بالك معايا، شايف نهر الأردن؟ ماشي معايا؟ شايف نهر الأردن؟ تمام؟ المناطق اللي حواليه بالطول، كل منطقة ليها اسم بالطول. يعني الوادي الأخدودي جنب نهر الأردن متقسم بالطول لثلاث مناطق، شايفين؟ اهو اللي جنب النهر على طول، وخلي بالكم المناطق دي كلها مناطق زلزالية، يعني التربة مهزوزة، ودي بتفسر ان النهر ساعات بيسد بالثمانية واربعين ساعة، تمام؟ وحصلت كتير. اول منطقة جنب النهر من ناحيتين على طول اسمها زور الاردن، زور الاردن دي عرضها من ناحيتين يعني 180 متر لحوالي كيلو 600 متر، دي زور الاردن اهي، من 180 متر لكيلو و600 متر زور الاردن. المنطقه اللي بعديها اسمها القطاره، تمام. طبعا القطاره دي منطقه فيها يعني جيرية، ففيها التربة من كربونات الكالسيوم، تنفعش فيها زراعة خالص. الغور المنطقة الأخيرة من جنب نهر الأردن في الصدع اللي هو الجيولوجي اللي هو الوادي الأخدودي اسمها الغور، تمام. دي حوالي يعني مساحة واسعة مش محسوبة مساحتها. يبقى مهم جدا تعرف الزور اللي جنب ايه، الطولي اللي جنب الاردن، القطارة اللي في النص، تمام، الغور فين، الاخيرة، تمام، اللي في النص تربة كربونات كالسيوم، الزور دي يعني منطقة زلزالية وفيها غابات، الغور الاخيرة مساحة واسعة. تعال بقى نشوف الاخ البحر الميت ده شكله ايه. ده البحر الميت، طبعا عيبه اقول لك ما ده عيبه هنا انه مش بتثبت خالص. هنشوف البحر الميت ثابت دلوقتي. حاضر. اهو البحر الميت ده، خلي بالك بقى معايا اهو، تمام. هتستعجب على الحاجات اللي فيه ازاي بقى؟ خلي بالك البحر الميت دي منطقه كرازه حنا المعمدان، بيتقسم لتلتين، شايف عامل زي ايه؟ زي وش النمر من هنا، وش النمر، تمام، نمر او اسد رابط، تمام، زي وش النمر بالبروفايل بتاعه لو عكسته رابط. فالجزء اللي عليه السهم ده تلت، الجزء اللي فوق تلتين، الجزء اللي تلتين ده خلي بالك معايا تحت سطح البحر بحوالي 400 متر ونازل، الجزء التلت ده فوق سطح البحر ب 300 متر. ايه يا عم ده؟ عجب عجب. وملوش تصريف عشان ما فيهوش امواج، حبيس، فتلاقي ال ال ال لا مؤاخذه الرمله بتاعته زي الطين، يعالجوا بيها نفسهم وحاجات زي كده. ف البحر الميت من الشرق ومن الغرب في يعني مناطق شديدة الانحدار، خلي بالك معايا. ليه شديدة الانحدار؟ حد يفهمني. لأن ده وادي أخدودي، ماشي معايا؟ من ناحية دي الهضبة المتوسطة، مش كده؟ احنا قلنا دي هضبة متوسطة وده السهل الساحلي، مش كده؟ والناحية دي الجبال. فعشان كده من هنا ومن هنا في ايه؟ في ارتفاعات شديدة، فتلاقي ايه؟ منحدره جامد. الامطار فيه الجزء الجنوبي ده حوالي توصل ل 50 ملي متر. في حته مهمه جدا خلي بالنا منها بقى، في هنا بيتلاقى البحر الميت، في هنا من ناحيه السهم ده في طريق اسمه طريق البحر، مش كده؟ سلام. وفي هنا طريق قوافل تجاري يوصل، تمام، لغاية دمشق فوق، ماشي معايا. جنوب البحر الميت يتلاقى الطريقين، طريق البحر بطريق ايه؟ بطريق الملك، ماشي معايا. الطريق اللي هنا الملك بتاع القوافل بالطريق اللي هنا بتاع البحر يتقابلوا ايه؟ هنا جنوب البحر الميت، ماشي. في جزء هنا فوق اسمه عين الفسجة. عين الفسجة، حد يعرف لي الحتة دي عين الفسجة دي ذكرت فين؟ اتدفن فيها موسى. ايه تاني قبل ما يدفن فيها موسى؟ عين الفسجة. هي عين الفسجة، فسجة يعني حتة واسعة يعني، على فكرة مش بس هي دي، هنا حتة معينة دي اللي شاف منها موسى أرض المعاد كلها، شمال وجنوب والناحية الغربية، لأن دي كان موعود بها ربنا، تمام. دي عين الفسجة. هتلاقي البحر الميت من الشمال هتلاقي فيه مؤاب، وبعد كده عمون، وبعد كده أدوم، ماشي، لغاية ما توصل لخليج العقبة عند إيلات، ماشي. خلي بالك بقى معايا، البحر الميت في شرقه فيه نهرين، نهر اهو في النص بفرعه اهو اسمه أرنون، اسمه ايه؟ أرنون. وفي جنوبه نهر اسمه ايه؟ زراد، اسمه ايه؟ زراد. يبقى جنوب وزراد في نصه ايه؟ أرنون. يبقى دي حاجة مهمة جدا بتميز منطقة البحر إيه؟ الميت. تمام؟ يبقى ده الوادي أو الوادي الأخدودي، وادي بتاع الأردن اللي ماسك من تركيا لغاية شمال أفريقيا، وقلنا طوله قد إيه؟ 5950 مش كده؟ 5590. تمام. ها؟ 950 أنا آسف. طيب نيجي بقى الحاجة الطريق، بس مش عارف هنا عندنا حاجة تجيبه ولا لا. لف، بس تعتبر اساسا ادوم، يعني ادوم تحت. اطلع يا سكر، بص اهي، خلي بالك معايا. طريق القوافل اهو ماشي معايا يا مس. طريق القوافل شرق نهر الاردن ماشي هنا، بيعدي على بعض المناطق زي حجبون اهي، حجبون يعني حساب عند الاموريين. تمام. وربة دي عند العمونيين، ربة عمون. ويفضل الطريق ده طريق القوافل ماشي ماشي رمود جلعاد وبشام لغايه ما يوصل لغايه دمشق، لغايه ما يوصل لغايه دمشق ماشي. نيجي بقى للمنطقة الرابعة، احنا خدنا فيها حتة. المنطقة الرابعة هي المنطقة دي، احنا خدنا الوادي الأخدودي. المنطقة الرابعة نجيبها لكم ازاي رابعة اهي، يعني المنطقة دي السهل الساحلي، دي الهضاب الوسطى، ده الوادي الأخدودي، دي الرابعة دي اللي هي الجبال، دي جبال، جبال يعني جبال بقى ما فيهاش هزار يعني. ودي هنشوفتي يعني ايه دي الحتة اللي احنا عدينا عليها. في المنطقة بتاعت الجبال دي يعني فيها كذا حتة، خلي بالك معايا. الجزء الشمالي زي ما انت شايف كده اسمه بشام، ودي منطقة خصبة جدا، حتى شبه أشعياء النبي بنات أورشليم أو سيدات أورشليم ببقرات بشان، لا مؤاخذة يعني. ليه؟ لأن هم إيه عمالين بياكلوا ويهمهم الأكل والشرب، مش مهم الفقرة يعني، بيرعوا هنا الرعي هنا تمام يعني مغذين. المهم وبيجتاز في بشان نهر اليرموك، لكن في منطقة بعد كده بقى بتقسم الحتة اللي بعديها اسمها جلعاد نهر اليرموك ده، خلي بالك، او بشان. بشان في منطقة منسة، في سبط منسة او نص سبط منسة، لكن من اول رمود جلعاد او بعد نهر اليرموك. تمام. كل الجزء ده لغاية قرب البحر الميت دي جلعاد. تمام. حتى بيسموها أليس بلسان في جلعاد؟ مين اللي قال الكلام ده؟ واحد مشهور، أليس بلسان في جلعاد لأداوي بنت شعبي؟ أرمي يا النبي. تمام. جلعاد نهر نهر ال لا مش اليرموك، ثواني، نهر اليابوق، اسف، نهر اليابوق يشقه لجزئين شمالي وجنوبي قد بعض بالظبط، فيقسم سبط جاد نهر اليرقوم اليابوق ولا ايه، لجزء شمالي لسبط جاد وجزء ايه جنوبي ماشي. يبقى كده جاد قسموا نهر ايه اليابوق. اتاخرتوا؟ طيب ماشي. يبقى ده سبط جاد، دي في الجبال، اللي بعد كده في الشمال من اول تقريبا بحر الميت فوقيه سنة لشرق البحر الميت كله ده سبط رأوبيم. سبط ايه؟ رأوبيم. طب الارتفاعات ازاي والامطار ازاي؟ نشوف. والطرق ازاي؟ احنا قلنا الطرق، الطرق قلنا الطريق اهو تمام. ماسك ماسك من بصرة من تحت خالص عند أدوم، وبعد كده طالع على حشبون اللي احنا وريناها لكم، حشبون اهي تمام، وبعد كده عند ربة العمونين. طيب بصرة دي تفكركم بايه؟ في نبوة في الساعة السادسة تقول بتاعت أشعية 62 منزل آتي من أدوم وثيابه محمرة من بصار. يعني إيه بصار؟ من بصرة تمام؟ لأن التقليد اليهودي يقول إن المسيح هيجي من الجنوب. ليه؟ لأن المسيح أو المسيح ظهر لموسى النبي على جبل سينا، وبعدين هوشع تكلم عليه انه هيظهر في نهر الاردن. التقليد اليهودي قال عليه انه هيجي من بصار، عشان كده اشعياء قال من ذا الذي اتي من ادوم وثيابه محمره كانه من بصار. من بصار جايه من كلمه بصرة تمام. دي حته مهمه جدا. الغريب جدا اني المنطقة دي ارتفاعاتها كالآتي. خلي بالك معايا، منطقة الجبال، منطقة الجبال دي اللي هي قبل الأخيرة، من ناحية الشرقية وهي طلع على نهر الأردن تبقى ايه؟ نازلة حتة واحدة، خط لازم تمام؟ نازلة زي السيف. لكن وهي رايحة على الصحراء هنا بالتدريج. طب الارتفاعات شكلها ايه؟ فوق في جلعاد تمام؟ في سبط جاد يعني الارتفاع 600 متر ماشي. في ارض المؤابيين، مؤاب تحتها بشوية او فوق شوية اسف، ارتفاعها 1100 متر فوق. اعلى من كده ايه اسف تحت مش فوق، تحت 1100 متر بتعلى لتحت تمام. أدوم في الجنوب خالص 1370 متر، فالارتفاع في الجنوب عالي جدا جدا جدا تمام. وقلنا من ناحية نهر الأردن يعني منحدرة زي السيف، انحدار فجائي، أما من ناحية الصحراء يعني تدريجي. بتزرع هناك بعض المزروعات، وهناك رغم انها جبال لكن فيها مملكه مشهوره اسمها مملكه النبطيين. حد يسمع عنها؟ النبطيين اللي هم ابناء عيسو اللي هم ادوم، سكنوا في الجبال اللي هي جبال لونها وردي وعملوا فيها مساكن. دي مملكة النبطيين، اشتهرت من سنة 200 قبل الميلاد لعشرين. مين كان عمل مشكلة مع النبطيين؟ هيرودس أنتيباس. ازاي؟ ابن هيرودس الكبير. لما بنت هيرودية رقصت في عيد ميلاده قال لها اديكي حتى لو نص مملكتي، فاضطر عشان يتجوز هيرودية يطلق بنت الملك الحارس، كان ملك النبطين، فطلقها. فجاله الملك الحارس من طريق الملك من شرق الأردن وحاربه تمام، وانتصر عليه ساعتها. فنتيجة للحكاية دي قعدت مشتهرة لغاية سنة 20 قبل الميلاد. وده شكل المنازل فيها في أدوم. دي مملكة النبطين، شايفين عاملين أعمدة ازاي؟ أعمدة من الصخر ساكنين فيها ازاي؟ حاجة عجب يعني. طبعا الزراعة في الجبال دي وده تستعجب عليها، جبال بالعلو 1300 و1000 وشوية و600 أقل حاجة، بيزرع تزرع فيها القمح والزيتون والكروم خصوصا في الشمال عند جلعاد وبشان. الأمطار طبعا في الجنوب أكتر، ليه؟ الجنوب أكتر من الشمال، برافو. الجنوب احنا قلنا كل ما ننزل الجنوب ارتفاع بيزيد، الشمال 600 نزلنا شوية ب 1100 نزلنا خالص ب 1300، يبقى إذا الارتفاع ده بيخلي إيه؟ بيخلي الأمطار هنا عكس بقى المتوقع، خلي الأمطار أكتر، تمام؟ هنا عكس إيه؟ ما تشتهي الريح. نيجي بقى نشوف الصحراء دي يا رب هيكون فيها إيه بقى الحتة الحلوة دي. طب نشوف ال شايفين يا جماعة الحتة دي؟ شايفين الحتة دي؟ حد شايف السهم؟ مش شايفين؟ طب ثانية واحدة أنا أجيب لكم حاجة إيه عشان ما تتخضوش يعني. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك معايا ثواني. حاضر حاضر، ما حدش يستعجل عشان ايه نشوف الحته دي اخر حته وهنمشي. يا مسهل يا رب. خلينا في الخريطة الجميلة، خلي بالك معايا بقى. شايفين الحتة دي يا أولاد؟ أهي، شايف الحتة اللي عليها السهم دي؟ شايف الفرق بين دي ودي؟ دي جبال، لكن دي صحراء. في هنا جبل اسمه جبل الدروز. جبل الدروز. مش البروز، الدروز. نعم؟ لا مش في العراق. الدروز ده شرق نهر الأردن. الدروز دول هوريك هنا ثانية واحدة. شايفين الخريطة دي؟ الخريطة دي هنا في الحتة دي اللي عليها السهم جبل الدروز. الجبل ده جبل بركاني، فالسكان كلهم الموجودين في المنطقة دي مشوا منها لأنها منطقة ايه؟ صحراوية. الدروز دي نوع من يعني طائفة من طوائف المسلمين مشهورة في لبنان، واتجمعت هناك عشان كده سموها الدروز. دي الصحراء هناك توصل لغاية شبه الجزيرة العربية، طلع حوالي 752 متر لغاية الفرات، وهي تربتها بركانية، تربتها بركانية، تمام؟ ودي مكان أموريين وأراميين وغيره. عرفنا الخمس مناطق؟ عايزين حد شطور كده. حد شاطر بقى كده يقول لنا خمس مناطق اسماء. المنطقة دي اسمها ايه؟ ودية هضاب الوسطى. طيب ودية الوادي الاخدودي. طب ودية جبال ودية صحراء. طيب ده السهل الساحلي. أول سهل بيبتدي من فين لفين؟ هنا السهل عكا من فين؟ من عين؟ من عين النقرة لغاية الكرمل. وبعد كده اللي بعديه اسمه سهل ايه؟ سهل دور من جبل الكرمل قدامك اهو لغاية نهر ايه؟ التنانين. بعد كده ساحل الشارون بيبتدي من نهر التنانين لغاية ايه؟ نهر اليرقوم. طيب بعد كده وادي فلسطين من نهر اليرقوم لغاية فين؟ وادي البور. المنطقة الساحلية ارتفاعها من كام لكام؟ من كام؟ من 100 لـ193. تمام؟ بتزرع فيها ايه؟ الغلال زي ايه؟ القمح والشعير والزيتون والكروم. تمام؟ المنطقة اللي في النص دي اسمها المنطقة ايه؟ منطقة الهضاب الوسطى ارتفاعها قد ايه؟ 900 وشوية. فيها مطر؟ طبعا. طيب الارض اللي فيها زرع؟ فيها زرع. طب ازاي يكون فيها زرع؟ طبيعة الارض ايه هناك؟ مسامية بتقعد لغاية جزء معين ويبقى صلب. طيب لما توصل لغاية ما توصل لغاية جزء الصلب توزع المية بتاعتها فين؟ تمام. يبقى اذا في زراعة على الهضاب العالية 900 متر وعبارة عن حاجة زي عبارة عن حصن ضخم. تمام؟ حصن ضخم. الحصن ده من الجنوب اكبر حتة عالية فيه مين قلناها؟ بتاعة اسمها الخليل باليومين دولة حبرون. تمام؟ وفي الشمال في حصنين مشهورين ها؟ حصور ومجد. خلاص؟ يبقى دي ايه؟ المنطقة الوسطى. نهر الأردن الوادي الأخدودي طوله قد ايه من تركيا لشمال أفريقيا؟ تمام. طيب بيطلع منين وادي الأردن؟ من جبل حرمون. كم فرع؟ أربعة. يتجمع في بحيرة صغيرة اسمها بحيرة ايه؟ الحولة. بحيرة ايه؟ الحولة. سيمي كونس. ماشي زي بعض. يمشي بعد كده لغاية ايه؟ بحيرة أوسع. ايه البحيرة الأوسع؟ طبرية. من طبرية لغاية البحر الميت كم كيلو؟ 102. ده طول. طيب بالتعريجات 2.12. برافو عليك. طيب البحر الميت ينقسم لجزئين تلتين وتلت. طب التلتين ده تحت البحر ولا فوق البحر ولا ايه حكايته؟ تحت البحر قد ايه؟ 400 متر. طب والجزء اللي هو التلت ده فوق البحر قد ايه؟ 300. تمام؟ كويس خالص. طيب جنوب البحر الميت مدينة او اقليم ايه؟ منطقة ايه؟ طيب ادوم. طيب شرق البحر الميت ايه؟ عمون. وفوقيها مؤاب. تمام. مؤاب وعمون. ماشي. طيب في نهرين بيصبوا في البحر الميت في النص البحر الميت. خلي بالك البحر الميت النص ايه؟ لا مش ده. في النص ارنون وفي الاخر وفي اخره زراد. طيب نيجي بقى لنهر الاردن. بعد ما بيطلع من بحر الجليل بيصب في نهر اسمه يضعف كميته اليرموك. في نهر بيقسم جلعاد او جاد لقسمين. نهر ايه؟ اليابوك. برافو عليك. تمام. طيب منطقه الجبال دي اقل جزء علو فيها في الشمال كم متر؟ ها؟ 600. ده فين؟ في الشمال. وبعد كده 1100. وبعد كده عند أدوم 1400. تمام؟ يبقى الأمطار إيه في الجنوب؟ إيه أكتر. طيب شرقها منطقة، شرق المنطقة دي بتاعت الجبال الصحراء، تمام؟ صحراء الدروز، تمام؟ طيب منطقة الجبال لما بتطل على نهر الأردن بتبقى شكلها إيه؟ لما بتطل على الصحراء شكلها إيه؟ لا مش لونها، الانحدار. عند الأردن منحدرة مرة واحدة، عند الصحراء بالتدريج، تمام؟ اللون الوردي ده لون اللي هي إيه؟ الجبال بتاعت أدوم اللي تحت اللي هي شفناها في الخريطة، خلاص؟ يبقى دي كده دي تعتبر من أهم الحاجات اللي في جغرافية الكتاب المقدس عامة، التقسيم المناطق الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليه. حد ليه سؤال في حاجة؟ يا توفى